الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثبت المصنفات لا يوافقونهم على هذا، فيقولون أمرت وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وكونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ورب له ذلك، والصفة لا يصف شيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفات من لا يقول بالصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بكتابه قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن لا يقول ذلك، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف هنا ومقبلة الصفات يقصد به كل من أثبت الصفات سواء كان من أهل السنة وأهل السنة والجماعة، يثبتون جميع الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك المثبت ممن يثبت بعض الصفات، والمقصود بهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء الكلابية والأشاعرة والماتريدية يطلق عليهم اسم الصفاتية باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الصفات، وإن كان هذا القدر الذي يثبتونه من الصفات يتفاوت بين طائفة وأخرى. الكلابية وقدماء الأشاعرة كانوا يثبتون جميع الصفات ما عدا صفات الأفعال الاختيارية، ما عدا صفات الأفعال الاختيارية، فإنهم كانوا ينكرونها ويؤمنونها. أما الأخوة الأشاعرة ومعهم الماتريدية فإنهم لا يثبتون إلا سبع صفات، لا يثبتون إلا سبع صفات هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ومنهم يزيد صفة ثامنة وهي الإدراك أو التكوين، الإدراك أو التكوين، وما على كل الصفات فإنهم لا يثبتونها بل يؤولونها ويحرفون معانيها. فإذا يقول هذا في الرد على المعتزلة، لأنه قد تقدم أن شبهة المعتزلة في إنكار الصفات هي بدعوى أنه أخص وصفه، والوصف هنا مقصود به أي المعتزلة غير الصفة. إذا قيل كلمة وصف فإنها عند المعتزلة لا تعني الصفة، وإن كانت عند أهل السنة لا يفرقون بين الوصف والصفة لأنها بمعنى واحد، كما لو قلت وزن وزنة أو وعد وعدة، فكلاهما عند أهل السنة بمعنى واحد، الوصف والصفة بمعنى واحد. لكن قول المعتزلة هنا، وقد سألني عن هذا بعض الإخوة في نهاية الدرس الماضي، فكيف نقول إن المعتزلة يقولون الصفات ثم هنا هم يقولون وصف بالعدة؟ فكلمة وصف لا تعني الصفة، وإنما المقصود بالوصف القول عندهم، المقصود بالوصف القول عندهم. فالقول إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو عندهم من هذا الباب، أي قول يضاف لله تعالى فذلك عندهم أن المضافات إلى الله تعالى كلها من هذا الباب، كما لو قلت بيت الله أو أمر الله أو قدر الله فهو عندهم من باب إضافة التشريف أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فافهم هذه القضية، افهم هذه القضية أولا، أن أي المعتزلة لا يثبتون أي صفة لله سبحانه وتعالى، وعندهم أن ما أضيف إلى الله تعالى هو من هذا الباب، أي من إضافة القول، من غير قيام معنى، من غير قيام معنى بالله سبحانه وتعالى. فلذلك عندهم إذا قلت بيت الله عرفت هذا، أيضا كما لو قلت قدرة الله الكل واحد، أو قلت كلام الله، فيرون أن كلام الله مثلا مخلوق، كلام الله مخلوق، ولذلك المعتزلة يقولون القرآن كلام الله مخلوق. فلاحظ هو سمح بالإضافة، من درس توحيد الأسماء والصفات في السنة الثانية يعلم أن المعتزلة يقولون في القرآن إنه كلام الله مخلوق، فلاحظ هنا أنه سمح أن يضاف إلى الله فسماه إيش؟ كلام الله، ولكن قيد بعبارة إيش؟ مخلوق، بعبارة ماذا؟ مخلوق. فهو إذن شأنه كشأن أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك إذا أضيف إلى الله تعالى فإنما يكون إضافة القول، أي غير قيام معنى بالخالق. فهو عندما يقول هنا أخص وصف، فكلمة وصف تعني القول، تعني ماذا؟ القول، لا تعني الصفة، لا تعني الصفة، أي الأمر القائم بالذات، الأمر القائم بالذات. فإذا فهم هذا نعود إلى مرادنا، فنقول هم يقولون أخص وصف لله تعالى هو ماذا؟ القدم. فلو أثبتنا الصفات له لقلنا إن الصفات قديمة، فيعني هذا تعدد إيش؟ تعدد الذوات، تعدد إيش؟ الذوات. فهو على حد زعمه يتصور أنه إذا أثبتت الصفات فكما كأنك أثبتت ذاتا مع الله سبحانه وتعالى، مع أن هذه الشبهة جيدة وباطلة، لأن الصفة بذاتها لا يمكن إلا أن تقوم بإيش؟ بمنصوب، تقوم بشيء. فأنت الآن أنك في الوجود الخارجي أن تتخيل بياضا إلا وهو مثلا قائم بإيش؟ بشيء. فمثلا تقول هذه لونها إيش؟ بيضاء، وهذا شعره إيش؟ أسود. فلا تتخيل قيام الصفة إلا بإيش؟ بشيء تقوم به، بشيء ما لا تقوم به. أما الصفة بذاتها في الوجود العياني، الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، فإنها لا يمكن أن تقوم إلا وأن تقوم بشيء، لا يمكن إلا وأن تقوم بشيء. فيقول هنا وأثبت الصفات، يقصد بهم أهل السنة، ويقصد بهم كذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، لا يوافقونهم، لا يوافقون من؟ المعتزلة على هذا، أي على هذا الزعم. فهنا قضيتان، ما هو أخص وصف؟ وهل جاء توصف الصفات بأنها قديمة أو لا أو لا توصف. فأجاب على الناحية الأولى بل يقول أخص وصفه حقيقة ما لا يخص فيه غيره، أي إذا أريد أخص وصف لله تعالى وهنا كما قلنا في السنة لا يفرقون بين الوصف والصفة، فكلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد كما قلنا، كأن تقول وزن وزنة ووعد وعيدة، فكلاهما بمعنى واحد، فعلى هذا أخص وصف ما لا يتصف به غيره، لأن الصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى منها ما يطلق على الله تعالى ولا يطلق على غيره، ومنها ما يطلق على الله تعالى ويطلق على غيره. فالعلم مثلا يطلق على الله ويطلق على غيره، وإن كان علم الله تعالى ليس كعلم خلقه، عرفت هذا؟ وهذا كذلك رسم الحياة يطلق على الخالق تعالى ويطلق على المخلوق، لكن وصف الربوبية مثلا فإنه لا يطلق على غير الله تعالى إلا مقيدا، مثل أن تقول رب الدابة رب الدار، لا يمكن أن تقول لهذا الشخص أن هذا رب وأن هذا إيه رب، وإنما تقول هذا رب البيت أو هذا رب الدار، وكما قال عبد المطلب إنما أنا رب إيش الإبل وللبيت رب يحميه فأن تقول رب الدار أو رب الدابة فهذا إنما يطلق في حال التقييد، أما تطلق وصف الرب بهكذا بإطلاق فتقول هذا رب فإن هذا لا يطلق على غير الله تعالى. فقال هنا من كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم، فهذا إذا أطلق لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا تصف بشيء من ذلك، أي الصفة فلا تصف بأنها رب تعالى. ولذلك يقول العلماء لا يجوز أن تدعو الصفة، فلا يجوز أن تقول يا رحمة الله رب تعالى أو يا قدرة الله، لا يجوز لك أن تدعو الصفة، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى، فتقول برحمتك أو بمغفرتك أو بعزتك رب تعالى. أما أن تدعو صفة فهذا لا يجوز ولا يصح، ولأنه هذه الصفة لا بد وأن تكون بمنصوب هو الله سبحانه وتعالى. ثم عاد إلى إطلاق وصف القدر فقال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قديمة، جاهل الكلام هل يطلق على الصفات إنها قديمة أو لا يطلق عليها أنها قديمة، فقال إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم. طبعا هذا من باب الاحتياط في الكلام، حتى لا يشعر بالفرق بين الرب وصفاته، فيقول الرب بصفاته قديم، فإطلاق هذا الكلام من باب الاحتياط حتى لا يشعر أن هناك أمراض، وإنما الأمر في الحقيقة أمر واحد، لأن الذات لا بد وأن تكون بها صفات، والصفات لا تكون إلا بذا، فلذلك يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته إيش؟ وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، لأنه إذا كان هنا كأنها لا يشعر به كأنهما شيئان، فبالتالي هنا يحترس في مثل هذا فيعدل بمثل ذلك، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، وهنا يعني يزيل اللبس فيقول ولكن يقول ذلك لا يغفر المشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فبالتعبير يعني هنا تنهى، عرفت هذا؟ فقال هو وصفاته قديما وصفاتهم قديمة، فجاء هنا وثنى ولكن هنا بين أن هذا لا يعني أنه أي الصفة تشارك بشيء من خصائصه، وذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له بشيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، يعني هذا أنه لا يمكن أن تكون هناك ذات مجردة إلا ولها إيش، أما ذات لوحدها مجردة فهذا لا يمكن تصوره إلا بالذهن والخيال، إلا بالذهن والخيال. أما من حقيقة الخارج فإنه لا يمكن أن نقول أن هناك ذات مجردة عن إيش، عن الصفات، فكل ذات لا بد أن تكون بها صفات تميزها عن غيرها، وكذلك ما من صفة إلا وهي قائمة بذات. فقال هنا فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، الذات الموصوفة بصفات. فعندما أطلق وصف القدم فإنما أطلق من هذا الباب، أطلق من هذا الباب. قد يسأل سائل فيقول: هل من صفات الله تعالى القدم؟ وهل يسمى الله القديم؟ فنقول: هذا لا يرد إلا في باب الإخبار، لا يرد إلا في باب الإخبار. أما من حيث الاسم فإن الله تعالى يسمى الأول وله صفة الأولية. أما من حيث الوصف فلم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى سمي بالقديم أو وصف بالقديم أو وصف بالقدم. فإذا هذا الكلام إنما هو داخل في باب الإخبار، وباب الإخبار هنا أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات. وسبق أن ذكرنا أن باب الأسماء أخص الأبواب، أي أضيق من غيره، فلذلك كل اسم تطلق منه الصفة، فالعزيز العزة، الحكيم الحكمة، ولكن لا يمكن أن تعكس فتقول كل صفة يطلق منها الاسم، لأن الكلام من صفاته ولكن لا يسمى المتكلم، والإرادة من صفاته ولكن لا يسمى المريد. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ويأتي باب ثالث هو باب الإخبار، والإخبار لك أن تخبر عن الله بأسمائه، ولك أن تخبر عن الله بصفاته، ولك أن تخبر عن الله بما ليس باسم ولا صفة، ولكن بشرط ألا يكون معناه سيئا، ألا يكون معناه سيئا. فمثلا كان يقال إن الله سبحانه وتعالى قديم، أو يقال إن الله موجود، أو يقال إن الله معلوم، أو يقال إن الله شيء. كل هذه العبارات هي في باب الإخبار، ولا يمكن إطلاقها في باب الأسماء أو باب الصفات. فهنا عندما يتكلم المصنف في هذا فلا يقصد أن هذا داخل في باب الصفات، فهو لا يذكر صفة ولا يذكر اسما. فإذا وقال: وإنما الذات مجردة لا وجود لها عندهم، لا وجود لذات مجردة. ويقصد بالوجود هنا الوجود العياني، الوجود العياني، فلا يمكن أن تكون في العيان هناك ذات مجردة من صفة، فكل ذات لا وجود لها من وصف يقول بها، يقول ايش بها. وكما انك تقول في نفس الوقت لا يمكن تصور صفة في الوجود العيان من غير ايش، من غير ذات تقول بها. فاذا لا يمكن تصور ذات مجردة ولا يمكن تصور صفة ايش مجردة، فقال لا وجود لها عندهم فضلا عن ان تختص بالقدم، اي لا يمكن ان تكون هناك ذات مجردة بوجود العيان فضلا عن ان نقول انها ايش تختص بماذا بالقدم. وقد يقولون الذات متصفه بالقدم والصفات متصفه بالقدم، وليست الصفات الها ولا ربا، وليست الصفات الها ولا ايش ولا ربا، لأنه كما قلنا لا يمكن أن تفصل بين الذات والصفة بوجود العيان، بوجود العيان، لأن الصفة تكون بالذات والذات لا يمكن في وجود العيان إلا وأن سعى تقوم بها يجب لأنه لا يمكن تصور ذلك مجردا. أعطاك مثال هنا يوضح ليش يوضح هذا، فقال كما أن النبي مهلك وصفاته إيش مختلف، وليست صفاته نبيا، ليست صفاته إيش نبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم متصف بماذا؟ صفات، وكل من النبي وصفاته هي إيش محدثة مخلوقة، فلا يمكن أن تقول أن الصفات إيش نبي، أن الصفات ماذا نبي، لأن هذه الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قائمة بذاته، قائمة إيش بذاته، وكذلك ذاته لا يمكن أن تكون مجرد عن إيش عن صفاته، فليس لك أن تفصل بينه، ليس لك أن تقول إن النبي إن ذاته نبي وإن صفاته إيش نبي، هل يمكن أن تفصل بينها؟ لا يمكن إيش الفصل بينها باعتبار أنهما شيء شيء واحد. نعم. قال فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفات اسم التشبيه والترتيب كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. نعم. فهنا يعني فإذا أطلقوا على الصفاتية فقلنا إن كلمة الصفاتية تشمل أهل السنة ويدخل فيها من الكلابية والأشاعرة والمالوريدية، فقال إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والترتيب كان هذا بحسب اعتقادهم. من بحسب اعتقاد المعتزلة الذي نازعهم فيه أولئك، أي من أي الصفاتية من أهل السنة وغيرهم. نعم. ثم يقول لهم أولئك أفأن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. يعني ينبغي أن تفهم هنا قضية، وهي أن ما يصطلح عليه القول من اصطلاح ويركبونها من اصطلاح لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الاصطلاح في عينه أو في نفسه حق، في نفسه حق. أن يسمي يعني الصفة هنا باعتبار إطلاق وصف القدم عليها مثلا أن هذا تشبيه أو تمثيل، فإنما هذا هو اصطلاحه، هو اصطلاحه ماذا هو، فبعد هذا كل نتيجة تترتب على هذا وتركب على هذا فهي من هذا الاصطلاح الذي اصطلحه، من هذا الاصطلاح الذي ماذا اصطلحه، فالعبرة ليس بما اصطلحه هو، ولكن العبرة هل ما اصطلحه يوافق الأدلة الشرعية أو لا يوافقها. يقول شيخ الإسلام إن أكثر الضلال، افهم هذه القاعدة، إن أكثر الضلال سببه أن الناس ينشؤون على اصطلاحات فاسدة، ينشؤون على اصطلاحات إيش فاسدة، فإذا مرت عليهم النصوص ركبوا معاني النصوص على تلك المصطلحات إيش الفاسدة، فمثلا عندما يمر على قوله ليس كمثله شيء سيركبه على اصطلاح التشبيه والتمثيل الذي هو اصطلحه، فبعد هذا يكون هذا منشأ الضلال. عرفت القاعدة؟ أكثر الضلال الذي ينشأ في الناس سببه أن هؤلاء ينشأون على اصطلاحات فاسدة، فإذا جاءت النصوص ومعاني النصوص ركبوها على تلك المصطلحات فينتج عن ذلك فهم ليش؟ فهم فاسد، فهم ليش؟ فاسد، النص لم يدل عليه ولا يمكن أن يدل عليه بوجه، وهذا يرد في كثير من القضايا، تجد لفظ الشفاعة أو لفظ التوسل أو لفظ الاستغاثة أو غيرها وغيرها، تجد أن أولئك ركبوا هذه المعاني على هذه المعاني الفاسدة التي هم اصطلحوها، فبعد هذا أرادوا أن تكون الأدلة الشرعية شاهدة لهم في هذا الذي هم قالوا، بينما الدليل في شيء في واد وهم في ماذا؟ وهم في واد آخر، انتبه لهذا. فلذلك إذا مر معك كلام للخصم في قضية ما واستشمل لها بآية أو بحديث يجب أن تتأمل هنا، هل هذا الذي عناه هو المقصود بهذه الآية أو أن المقصود غيره؟ أن المقصود إيش؟ غيره، فإن هذا فإذا نقول هذا الذي اصطلحتم هل أنه اصطلاح معين في الاصطلاح، هل الأدلة الشرعية توافقه أو لا أو لا توافقه؟ قال هنا ثم يعني قال كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ناشئهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى اصطلاح بعض الناس، يعني هب أنكم اصطلحتم على هذا، لأن الاصطلاح شيء، يعني حصل أن أناس اتفقوا على شيء بعينه لأن يكون دالا على شيء بعينه، فقال قد يسمى اصطلاح بعض الناس تشبيها، هب أنكم سميتوه اصطلاحكم ايش؟ تشبيه، وقلتم إن هذا تشبيه، فهذا المعنى هل ينفيه السمع والعقل؟ فقال ابنه لم ينفيه عقل ولا، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، الشرعية والعقلية، وجاء بعد ذلك يؤكد هذا فيقول نعم. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العربي ليست مثل الموصوف ولا كفاه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. نعم، فهنا الذي جاء في القرآن نفي ايش؟ الند والكفر وايش؟ والمثيل، عرفت هذا؟ فالمثل هنا كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، والكفر ولم يكن له كفوا احد، والند كما في قوله تعالى فلا تجعل الله امدادا، فاذا هذا ما جاء به ايش؟ القرآن ونحو ذلك. ولكن هنا يقولون يعني الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، الصفة ليست ماذا؟ مثل الموصوف، ولا ايش؟ كفأه ولا نده، عرفت هذا؟ باعتبار أن الموصوف يتصف بهذه الصفة ويتصف بايش؟ بغيرها، يتصف بماذا؟ بغيرها، فمتى على هذا الحال تكون الصفة مثله أو كفأه أو نده؟ هل تكون هكذا؟ هل يمكن أن تكون مثل الموصوف أو نده أو كفأه على هذا؟ لا يمكن أن تكون، فإذا هذا الذي جاء به النصوص، وعلى هذا لا يمكن أن تكون الصفة مثل إيش الموصوف، قال هنا الصفة في لغة العرب ليست مثل إيش الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص، لا تدخل بماذا؟ في النص، فإذا قوله ليس كمثله شيء هل يدخل فيه هنا؟ هل يدخل فيه الصفة؟ فلا يمكن أن تكون مثل إيش الموصوف، ولا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تكون نده، قال وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه باصطلاح المعتزلة أن تكون الصفة قديم والموصوف بها قديم، فهذا شيء إيش؟ لا ينفيه العقل، لا ينفيه ماذا؟ العقل، باعتبار أن الصفة قائمة بماذا؟ في الموصوف، فإذا كان الموصوف قديم فإن الصفة قديمة لأنها موجودة بإيش؟ لوجوده وقائمة به، وقائمة إيش؟ به، فإذا كان هذا على هذا فلك أن تقول الصفة إيش؟ قديمة، كما أنك أن تقول الصفة الموصوف إيش؟ قديم، على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار، نعم. قال وكذلك أيضا يقولون هنا الذي هم يعني مقابل المعتزين، مقابل المعتزين، نعم. قال وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. نعم، هنا انتقل إلى شبهة أخرى، انتهينا من صفة شبهة القدم، عرفت هذا؟ جاء إلى شبهة أخرى، وهذه الشبهة يشترك فيها المعتزلة ويشترك فيها غيره، لكن كل يكيفها على حسب مراده، على حسب ما لا مراده. فمن شبه المعتزلة أن قال وكذلك أيضا المعتزلة يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لازم أن يكون مماثل لسائر الأجسام. فلاحظ هنا جاء بعبارات مجملة جسم ومتحيز، جسم ماذا؟ ومتحيز. فهنا طبعا يأتي مقدمتين وأعطى نتيجة، وأعطى ماذا؟ نتيجة. المقدمة الأولى تقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والمقدمة الثانية تقول والأجسام إيش تمادها. ثم النتيجة فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه، وهذا هو التشبيه. نوضح شبهته ثم نرد إيش نرد عليه. هنا قرر أن الصفة لا يمكن إلا أن تقوم بجسم، إلا أن تقوم ماذا؟ بجسم. وقرر أن الأجسام إيش متماثلة. فيعني هذا إذا قلت إن لله صفات، عرفت هذا، وللمخلوق إيش صفات، فهذا يعني إيش التماثل بين من ومن، بين الخالق وإيش والمخلوق. هذه شبهته. فالسؤال هنا أولا، ماذا تقصد بجسم؟ ماذا تقصد إيش بجسم؟ هل تقصد بالجسم ما يشار إليه؟ ما يشار إيش إليه؟ فإذا كنت تقصد ما يشار إليه، عرفت هذا، أو الذات التي تكون بها صفات، فهذا المعنى من حيث هو صحيح، المعنى من حيث هو ماذا؟ صحيح. وإن كنا لا نطلق عبارة أو لفظ إيش؟ لفظ الجسم، لفظ ماذا؟ الجسم. فإذا قيل إن الجسم هو كل ما يشار إليه، فلك أن تقول هذا جسم وهذا جسم، عرفت هذا. وتقول هنا على تعبيرهم أنه جسم، لكنه هنا لا يضر بالله سبحانه وتعالى باعتبار أنه لفظ يحتمل، يحتمل حق ويحتمل إيش باطل. فهو من حيث الابتداء من عندنا لا نصف الله تعالى بجسمه ابتداء، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. من حيث وروده من الخصم ومجيئه من الخصم، نقول للخصم ماذا تريد؟ إن كنت تريد أن الله موجود ويشار إليه فهذا حق، عرفت هذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، أين الله؟ كانت أعجمية فأشارت إلى السماء. إذا يشار ولا يشار؟ يشار إلى الله تعالى أنه ماذا؟ في السماء. إن كنت تريد هذا المعنى فهذا المعنى إيش؟ صحيح، والله يشار إليه كما يشار إلى أي شيء آخر. إن كنت تريد هذا، إن كنت تريد بالجسم ما هو مركب ومفتقر لغيره، وأن الله مركب، عرفت هذا؟ كما أن المخلوق مركب، فنقول لك لا، هذا من خصائص المحدث المخلوق، من خصائص المحدث المخلوق، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. إن جاءني كلمة متحيز، ماذا تقصد متحيز؟ هل تقصد بالمتحيز أنه مباين للعالم؟ وأنه ليس بعد هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا حق. وإن قلت أنه متحيز أن الأشياء تحوزه أي تحويه، كما أن هذا المكان حيز لك، فنقول هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون فيما به لا شيء عند بعض خلق الله، فما بالك بالله سبحانه وتعالى، فكيف تحوزه الأشياء أو تحويه الأشياء، عرفت هذا؟ فإذا لا بد من وقفة هنا في حيث نواجه هذا الخصم بعباراته المجملة، بعباراته المجملة. فإن قصد بالمعنى لهذا اللفظ معنى حق قبل وتوقفنا باللفظ، وإن قصد به معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى الباطل معا، والمعنى الباطل معا. نعم، الحيز هو يعني نعم، هنا قلنا قد يريد به ايش امران، اما ان الاشياء تفوزه اي تحويه، عرفت هذا؟ فنقول مثلا هذا المكان حيز لنا لانه ايش حوار، او الكره الارضيه حيز لنا، عرفت هذا؟ فهذا ما يحوز الاشياء، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تقول انه متحيز بهذا، لان الاشياء لا تريد به سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. إن قصدت بالتحيز التباين أن تفصل بين الخالق والمخلوق، وأنه ما بعد هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي دلت عليه النصوص، وأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، وأن علو صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى متصف بها، وأنه ليس بعد هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولك هنا أن تعود إلى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فتنظر إلى قول ابن عباس هنا، ما السماوات السبع والأراضون السبع بالكرسي إلا كحلقة من قاتل بأرض فلا. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كالحلقة في الأرض إيش الفلام. فإذا لا تستطيع أن تعقد مقارنة بين العرش والأرض والسماوات بما فيها، بل أنت بحاجة إلى وصل الكرسي. ثم هذا الكرسي على سعته وعظمته التي بحيث يشكل هذه الأرض وهذه السماوات بالنسبة له كالحلقة كالحديدة في الأرض الصحراء، مع هذه السعة وهذه العظمة، مع ذلك هذا الكرسي هو بالنسبة للعرش كالحلقة في الأرض إيش الأرض الفلام. وذلك كان الدعاء يسلم سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالعرش الآن أثقل الأوزان وأعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذا الكرسي على عظمته لا يأتي بالنسبة لعرش الله. فلك بعد هذا أن تنظر ماذا سيكون هذا الكون بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى بعرشه وسماواته وأراضيه وما به. فكيف بعد ذلك يأتي من يقول إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو إن الله تحوز الأشياء؟ فمن ينظر إلى الأمر يجب أن ينظر إليه بنظرة الخصوص، لا بنظرتك أنت المسكين الخاصة. فالنظرة النسبية لك تقول إن هذا المسجد في إنشاء لك كبير، فتقول عن هذا المسجد كبير. لماذا؟ لأنك قسته إيش بالنسبة لك أنت. وتقول عن هذا القلم مثلا أن هذا صغير، لأنك قسته بالنسبة إيش لك. لأن هل تقيس الكون بالنسبة لله تعالى كمقياسك بالنسبة لنفسك؟ فتنظر أن الكون عظيم وتعتقد أنه في حق الله كذلك؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يكون الله سبحانه وتعالى كما يتصوره مثل هذا الجانب. فإذا يقول هنا هذه شبهة أن الصفات لا تقوم إلا باسم متحيز، فنقول ماذا تقصدون بالجسم؟ وماذا تقصدون بماذا؟ بالتحيز. إن قصدتم المعاني الباطلة فهذه مردودة لفظا وإيش ومعنى، لفظا ماذا؟ ومعنى. إن أردتم حقا وقلتم إن الجسم ما يشار إليه فإنه بهذا الاعتبار الله سبحانه وتعالى يشار إليه كما يشار إلى كل شيء موجود. كل شيء إيش موجود؟ فإن كل شيء موجود يشار إليه. المعدوم هو الذي إيش لا يشار إليه. إذا قلت أين فلان وكان موجود قلت هذا هو، إذا لم يكن موجود وأشرت قلت هذا هو، ستقول أي، ستقول ماذا؟ أي. المعدوم هو الذي لا يشار إليه. فإذا كنت تقصد بهذا فإنه كل موجود يشار إليه. فعندما يأتي بعد ذلك ويقول الأجسام متماثلة، الأجسام إيش؟ متماثلة. هل تكون بهذا الاعتبار متماثلة؟ هل تكون بهذا الاعتبار ماذا؟ متماثلة بالأعيان؟ هل نقول أنك مثل الذرة أو مثل النملة؟ لو جاء بشخص فقال أنت كالنملة فستقول أن هذا يعني من نوع من إيش؟ من الاستهزاء والسخرية. وإن كانت يعني أعصابه يعني غير باردة لا بد أنه سينال نصيبه مباشرة، سينال نصيبه إيش؟ مباشرة. فكيف تقول أن الإنسان إيش؟ متماثلة. عرفت هذا؟ ولكن هذا على اعتبار على اعتباراتهم الباطلة، على اعتباراتهم إيش؟ الباطلة. لأنه نظر إليها باعتبار ذهني، باعتبار إيش؟ ذهني. والمعتزلة هنا إنما يتحدثون باعتبارات ذهنية فقط، اعتبارات إيش؟ ذهنية فقط. أما ما من شيئين موجودين إلا وبينهما إيش؟ فرق كبير بينهم. عرفت هذا؟ فلا يمكن أن تقول هذا مثل هذا أو هذا مثل إيش؟ مثل هذا. فعلى الأقل سيكون لو كان بالصورة واحدة، الصورة واحدة بالشكل واحد باللون واحد الحجم واحد، مع ذلك هذا في مكان وهذا وهذا في مكان. فلا يمكن أن وجود العيان أن تساوي بين شيئين، أن تساوي بين شيئين. لكن نظر إلى الاعتبار الذهني أن هذا موجود وهذا إيش موجود، وهذا سماه جسما وهذا سماه إيش جسم، فأراد بذلك أن إيش أن يقول بالتمام بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. فقال هنا فلو قامت به الصفات جاء بالنتيجة فلزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، لسائر الأجسام. وهذا لا يمكن يقوله عاقل، فكيف يمكن أن يساوي بين شيئين قد يختلفان بالقدر، قد يختلفان بالحجم، قد يختلفان بالوجود، فلا يقول قائل إن قوتك كقوة الفيل، أو يقول إن قوة الفيل كقوة النملة. النملة تحمل كسرة الكرسي، والفيل يحمل إيش؟ الأثقال الكثيرة، عرفت هذا؟ فلك أن تقول هذا الفيل مثل النملة؟ ها؟ هل يقال هذا؟ هل يقال أن الفيل مثل النملة؟ عرفت هذا؟ لو كان الفيل مثل النملة ما عليك إلا أن تأتي بنملة وتجعلها تحمل إيش؟ يعني ما يحمله ذاك الفيل، ذاك معنى الفيل. ولكن هؤلاء أحيانا يصفصفون، أحيانا معنى يصفصفون. أذكر لكم قصة لعلها تزيل السعر. شخص درس الفلسفة، درس إيش؟ الفلسفة. وجاء لوالده المزارع، جاء لوالده إيش؟ المزارع، وقال يا ابني ماذا درست؟ قال يا ابني درست الفلسفة، وأنا أستطيع الآن أن أقنعك أن هذا الرغيف إثنان، هذا الرغيف إيش؟ إثنان. قال لا بأس يا ولدي، لكن هذا الرغيف لي سأكله وأن تكون الرغيف الثاني، أن تكون الرغيف إيش؟ فيصفصفون بأشياء لو جئت تحسبها بحسابات حقيقية ما وجدت لها إيش. فهذا القروي المزارع استطاع أن يحطم إيش؟ يحطم هذا بأن يفرض كلامه على الواحد، قال لا بأس الرغيف لي، هذا الخبز لي، والثاني لك، خليه على ما قال يأكل هوا. فيعني مثل هؤلاء يصفصفون في هذه القضايا، فكيف تساوي بين قوة الله تعالى وقوة المخلوق، وبين علم الخالق وعلم المخلوق؟ فهذا إذا نوع عيش، نوع صفصفة، ونوع تلاعب الألفاظ لا يمكن أن تطبقه على ما يتعلق إيش بصفات الله سبحانه وتعالى. ونقف على هذا القدر، الله أعلم. من كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحين. قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول المصنف هنا: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، فيشير هنا في هذا الكلام إلى توجيه شبهة قولهم بنفس الصفات بناء على تماثل الأجسام، ويقصد الصفاتية هنا الكلابية والأشاعرة والمالونية. وقد قلنا إن الصفاتية انقسم في صفات الله تعالى إلى قسمين: قسم يقول بإثبات جميع الصفات ما عدا صفات الاختيارية بما فيها صفات الأفعال، وسبق أن ذكرنا أن الصفات الاختيارية هي أعم من الفعلية، بحيث يدخل فيها الصفات الفعلية كالخلق والرزق، ويدخل فيها باقي الصفات الاختيارية ما عدا الصفات التي يسمونها الصفات القدرية. فهذا قول الكلابية وقدماء الأشاعرة. أما قول المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون سبع صفات، وهذه الصفات يسمونها صفات المعاني أو الصفات المعنوية، فيكررونها ويقولون الكون سميعا أو بصيرا عليما أو حيا قادرا إلى غير ذلك. الشاهد أنهم لا يزيدون في الإثبات عن سبع صفات أو ثمان صفات، والصفات السبعة التي يثبتونها هي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ومنهم من يضيف صفة ثانية، إما صفة الإدراك أو صفة التكوين، صفة الإدراك أو صفة التكوين. ما عدا ذلك من الصفات فلا يثبتونه. فيقول هنا: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات ويمنع علوه على العرش وقيام أفعال القيامة ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تكون بما ليس بجسم، أما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. لأن هؤلاء نعم يختلفون مع المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن الصفات لا تكون إلا بجسم، فيقول هؤلاء إن الصفات قد تكون بما ليس بجسم، بما ليس بجسم. لكن هؤلاء الصفاتية يشاركون أولئك المعتزلة في نفس الشبهة في مسائل من الصفات، هؤلاء يقولونها كنفيهم للعلو. وهؤلاء مثلا إذا نفوا العلو نفوا بحجة أن ذلك يستلزم جسميا، يستلزم الجسمية، وهذا فيها يدل على أنه لا طعم لما يقولون. فكما قال المصنف في آخر الكلام: الأمر فيما نفوا كالأمر فيما أثبتوه، الأمر فيما نفوا كالأمر فيما أثبتوه. فإن كان لا يلزم من صاحب العلم أن يكون جسما على حد تعبيرهم، فكذلك لا يلزم من اتصالهم بعلو أن يكون جسما، فالأمر فيما نفوا أي في نفيهم بالعلو كالأمر فيما أثبتوا أي في إثبات العلم مثلا أو الحياة أو الدنيا. فإذا لا يلزم من قيام الصفات لله أن يلزم من ذلك التجسيم الذي يستدعي على حد زعمه التشبيه. قال هنا في نفيهم بالعلو أنهم يقولون: وأما العلو على العالم فلا يصح، أي على قولهم وزعمهم، إلا إذا كان اسما، إلا إذا كان اسما، لأنهم على حد زعمهم يلزم، يعني يقولون يلزم من العلو أن يكون متحيزا أو يكون في جهة أو يكون في مكان، وذلك عندهم على حد زعمهم. سلف الاسم. والجواب على هذا سهل، أن يقال لهم من أين جئتم بهذا اللازم؟ من أين جئتم بهذا اللازم؟ إن قالوا هذا بالمخلوق فنقول إن كان المخلوق لا يلزم أن يكون في حقه في حق الخالق، فإن الله سبحانه وتعالى عاقل على خلقه، وليس بعد هذا العالم إلا الله عز وجل، فعند ذلك لا يلزم أن الأشياء تحوزه أي تحويل، ولا يلزم أن تحيط به، ولا يلزم أن تكون مكانه له سبحانه وتعالى، فإذا هذه اللوازم هي في حق الله منتهية، في حق الله منتهية، وإن كان في حق الأجسام المخلوقة واقعة، فلا يلزم أن تكون في حق الخالق سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أنه لم نفوا العلوم احتجوا بجنس ما احتج به المعتزلة، بجنس ما احتج به ماذا؟ المعتزلة. فكيف هم يخرجون بعض الصفات عن هذا اللازم ويدخلون بعض الصفات في هذا اللازم على أي وجه؟ على أي وجه فرقوا؟ على أي وجه فرقوا؟ فقال هنا يعني على زعمي، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون اسما، للزم أن يكون اسما، وحينئذ لأنه يعني الشبهة مركبة أنه إذا يعني أثبتنا علوه لزم أن يكون اسم، ثم الشبهة الثانية أن الإسم متماثلة، ومن هذا الباب هم يقولون هذه الصفة أو تلك الصفة بدعوى أن هذا يلزم منهم التباعد، يلزم منهم هذا التباعد، وإذا نحن حققنا بالأمر وجدنا أن ما قالوا إما أن يكون متناقض، إما أن يكون إيش؟ متناقض، إذ كيف ألزمتم بعض الصفات هذه اللازمة وتركتم تلك الصفات، وإما أن يكون قائلا وهذا الباطل إذا لا يمكن أن تقول به حجة، لا يمكن أن تقول به حجة، لأن تلك اللوازم التي ألزمتمها لعلوم الخالق عز وجل لا تلزم يعني علوم سبحانه وتعالى، وإنما قد تلزم علوم مخلوق بها من المخلوقات. قال فلهذا تجد هؤلاء أي من الصفاتية والكلابية والقدماء والأشاعرة تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلوم ونحوه مشبها. كيف يسمونه مشبها؟ لأنهم قالوا يلزم العلوم أن يكون جسم، ويلزم من ذلك أن الأجسام متماثلة، فكل من أثبت العلو على هذا يكون عندهم مشبها، لأنهم اشتبهوا بالأجسام، اشتبهوا بإيش؟ بالأجسام، والأجسام متماثلة أو الأجسام متماثلة. قال يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. فأخذوا شيء وأكثروا، أكثروا شيئا كما يقول صاحب الإرشاد، وصاحب الإرشاد هو الدويلي، هو إمام الحرم الدويلي، فالدويلي يقال أنه أول من مال بالأشعرية إلى الاعتزال، مال بالأشعرية إلى الاعتزال، لا نقول لهم الأشاعرة، لا نقول لهم الأشاعرة يثبتون السمع أصلا بالاعتقاد. بدون السمع أصل إيش؟ في الاعتقاد، وإن خالفوا في مسائل معينة، في مسائل إيش؟ معينة، لكنهم عندما يؤصلون في باب الاعتقاد يؤصلون على قواعد شرعية، على قواعد شرعية، وإن خالفوا في بعض المسائل فإن هذه المخالفة منفصلة بتلك المسألة، لا بأصول، لا بأصول عامة، لا بأصول. نعم، لما جاء البقلات والبقلات قبل الدويل، قبل إمام الحرم الدويل، أراد أن يخضع قواعد الاعتبار للعلوم العقلية، ووضع بعض القواعد، لكن ما جاء إمام الحرم الدويل هو أول من قح على المشعرية على قواعد عقلية، أي وطبقها بأصول فإذا أنت تجد الفرق بين أن تقرأ للبيهقي في الاعتقاد وهو أشعري وأن تقرأ للجويني في الاعتقاد وهو أشعري. فلو قرأت للجويني في كتاب الأسماء والصفات لوجدت أنه يظهر له أصل على آيات الأحاديث، آيات الله وأحاديث، لكن لو انتقلت إلى كتاب الإرشاد للجويني لا تجد فيه قال الله وقال وقال رسوله. فمن الجويني يقدر عهد المتأخرين من الأشاعرة. فمن هنا القواعد التي أصروا واعتمدوا علينا في عقيدتهم الأشعرية هي قواعد عقلية بحتة في هذه الأبواب التي يعني سببها أبواب الإلهيات أو الأبواب الدنيوية. أما أبواب السمعية فقد أبقاها الأشاعرة على أصول أوائلهم، على أصول أوائلهم. هذا بمناسبة ذكر الجويني لأنه أي صاحب كتاب الإرشاد الجويني هو أول من يعني أصل وفعل العقيدة الأشعرية على القواعد العقلية المنطقية، القواعد العقلية المنطقية. ثم بعد أن تطور على يد وزارة الدين من الجويني وآخر من هو يعني يعد من الأصلي والأشاعرة في هذا والمقعد المذهبين في هذا هو الرازي، هو فخر الدين الرازي هو الذي من بعده يأتي ويقول عيالا عليه، يقول عيالا عليه من تقعيد للأشعرية، من تقعيد من للأشعرية. نعم. فإذا قال هنا وكذلك فتوى على القول بجمال الإنسان القاضي أبو يعلى. فالقاضي أبو يعلى وهو من الحنابلة، والمشترك في الحنابلة أن يكون على منهجه على منهج السلف، ولكن هناك من تأثر من الحنابلة إلى الشاعرة بحكم وجوده في بغداد وأخذ بعض قواعد الشاعرة، أخذ بعض قواعد الأشاعرة كالقاضي أبي يعلى والتعقيل والتزاوج والتمكين، كل أولئك من الحنابلة كانوا في ذات الوقت متأثرين من الأشعرية. فالقاضي أبو يعلى ممن تأثر وله بذلك أقوال، منها ما وافق أهل السنة ومنها ما وافق فيه الأشاعرة، كما قال هنا يعني قد يوافقهم على القول بتمام الإنسان القاضي أبو يعلى وابتأبوه بمثلة الصفات والعلوم. فهو في بعض المسائل يتفقون معا مع هؤلاء في شبهتهم في مسألة كمال الأجسام، ولكن هؤلاء قد يجعلون صفة قبلية، أي بعضهم عندما يثبت العلوم يدخل من باب قوله الصفات القبلية، لأنه هذا على منهج العلماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية ويناظرون في الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية. وقد فسرنا هذا فيما سبق، فهذا أحد قولين القاضي أبي يعلى، وقال هنا فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، أي الكلام في العلوم كالكلام في الوجه، باعتبار أن الوجه صفة خبرية والعلوم صفة خبرية. فمن هذا الباب لا يقولون بنفيها، لا يقولون بماذا بنفيها، لأنها على هذا خبرية ونحو خبري أردن، والنزاع هنا على حد زمن إنما هو فيما كان اختياريا، فيما كان اختياريا. وقد يقولون يعني وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم، لا ينافي الجسم، يعني هذا يختلف من صفة إلى صفة. فإذا أثبتوا شيء قالوا هذا لا ينافي الجسمية واحدة هذا، وإذا نفوا شيء فإنهم يقولون من هذا الباب كما يقولون في سائر الصفات. والعاقل إذا تقبل وجد الأمر فيما نقول كالأمر فيما أثبتوا ذاك. فإن أثبتتم هذا وقلتم لا يلزمكم الجسم فيجب كذلك أن تقولوا هذا أيضا فيما تبينون أنه لا يلزم الجسم وإيش الجسم. وقد تقدم قول شيخ الإسلام قاعدة من القواعد السابقة أن القول ببعض، أن القول ببعض الآخر. قال: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. نعم. فإن هذا شبهة هنا قال: وأصل كلام هؤلاء، أي الأصل الذي اعتمدوا عليه، وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم على حد ذاته، إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والمقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة. فالنتيجة إيش تكون؟ إيش تكون النتيجة على هذا؟ فأنما أثبت الصفات يعني أثبت المشابهة أول ما أثبت المشابهة أول ماذا؟ أول ما وهنا يعني هنا إما بمنع المقدمة الأولى أو بمنع المقدمة الثانية أو بمنع كلاهما المقدمتين أو بالاستفصال أو بماذا؟ بالاستفصال. فقوله ماذا؟ إثبات الصفات يستلزم التجسيم. من أين جئت بهذا اللازم؟ من أين جئت بهذا اللازم؟ أنه يلزم إثبات الصفات أن يكون جسما، أن يكون ماذا؟ جسما. أين اللازم في هذا الشيء؟ واحد شاهد أن الأجسام مختلفة، الأجسام ماذا؟ مختلفة، فلا يلزم من هذا أن يكون هناك يعني تجسيما في حال إثبات ماذا؟ الصفة على حد إقراره بالجسم، على حد إقراره ماذا؟ بالجسم. فإن أردت في التجسيم التقليد شيء، وإن أردت فيه ما يشار إليه هذا شيء، فتارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بالاستفصال ماذا تريد به؟ لماذا وماذا تريد بماذا فيها؟ ففي الجملة هنا ينبغي أن تتنبه أن هذا الكلام لا يمكن أن تحرك بك شعرة واحدة لو أنك تنبهت لمقصوده وتنبهت لمعنى لمقصوده. من أين جاء التشبيه أو التنبيه؟ ثم من أين له الحق أن تسمي هذا إيش؟ جسما وهذا جسما. رب تعالى فلما تعالى إنما نتكلم معك أيها الخصم فيما هو وارد شرعا، فيما هو وارد شرعا، وذلك المصنف سيعود لك بعد هذا القاعدة الشرعية بإمكانك من خلالها تنقلب في كلامك مع المعنى. أما كلامه هو باطل كما قدمت، كلامه من حيث هو باطل، وركبه على إيش؟ على أصول باطلة وعلى فئة باطلة. وأما كيف يناقش في هذه الأمور فالمصنف سيتكلم في هذا بعد قليل. قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمحصول أحدنا قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. هنا يعني يقول بما أنهم يعني الأجسام متماثلة، ف يعني بما أن الصفات تقول بما أنها الأجسام والأجسام متماثلة، كلمة الأجسام متماثلة هذا قول نجم أو باطل، قول ما لا باطل. على أي مراجع أو هؤلاء فأين تماثل الأجسام؟ وطبعا هنا إذا قيل التماثل أنه يجوز ويقف ويمتنع، ما يجوز ويجب يمتنع على التماثل عنده، على التماثل عنده، عرفت هذا؟ أنه يجوز ويجب ويمتنع، ما يجوز ويجب ويمتنع على الشيء الآخر. فأين تماثل الأجسام؟ أين تماثل ماذا؟ الأجسام. ونحن نلاحظ أن لك أنت أيها الإنسان أنت أمور جسم، وللحشرة أو للحيوان ماذا؟ جسم. فهل هذا أنتم جسم ولك جسم أنكم متماثلان؟ أنكم ماذا؟ متماثلان. على أي وجه قلت بماذا؟ في التماثل. على أي وجه قلت بماذا؟ في التماثل. مقارنة سواء كسروا الجسم لأنهم جسم، ولا أيضا ماذا يقصدون بالجسم؟ هل هو ما يشار إليه كل ما يشار إليه يسمى جسما؟ أو يعني ما يقوم بنفسه؟ أو أي مركب من الهلول والصورة، أي من الأصل والصورة، المادة والصورة، المادة والمادة والصورة. الهلول هنا المقصود به أصل الشيء، أصل المادة الشيء، المادة الشيء أو أصل الشيء وصورة المادة الشيء. فهذا يكون أنه مركب مادة صورة التركيب. على أي اعتبار لا يمكن أن تقول بكمال الأجسام. أما إذا فسر الاسم هنا بالمركب من الجواهر المفردة، لأن يقول إن هذه الأجسام مركبة، من أي مركب؟ مركبة من أجسام مفردة تصل بحد الصغر إلى حد الله الشيء المتناهي، الشيء ماذا؟ المتناهي. فيقول هذه الأجسام تركبت من إيش؟ من هذه الجواهر، فباجتماعها وانضمامها ببعضها البعض تكون هذا، هذا الجسم تكون هذا الجسم من إيش؟ من الأجسام. فبالتالي من يقول إنها بأصل المادة وبأصل الجواهر المفردة، أي هذا الشيء الذي هو تركب من ذلك الشيء تكون واحدة، تكون مش واحدة. فإن لك أن تقول أنها إيش؟ أنها من شيء من واحد أو من أصل المادة واحد. وعلى فرض هذا فتبقى هذه فرضية، تبقى إيش؟ فرضية. وهذه الأمور العقلاء يخالفون فيها، يخالفون ماذا؟ فيها أن تكون الأجزاء أو الأجسام ذات أصل واحد، ذات أصل إيش؟ واحد في تركيبها، في ماذا؟ في تركيبها. قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين، يعني هؤلاء اعتمدوا على نفس الصفات على دعواه بكمال الاجسام. فهنا اعطى يعني مثال كما يعطيه مثال يتضح النظر. النصب عند الرافضه ما هو؟ تولي الشيخين، وعندهم كل من تولى الشيخين فهو ماذا؟ نصب. على زعمهم من تولى الشيخين يكون عادة، عادة عليا، عادة ماذا؟ عليا. وهل يلزم من هذا أن من أحب الشيخين يلزم منه أنه يعادي علي؟ أهل السنة يحبون جميع أصحاب المسلم ويحبون جميع فرائض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفرقون بينهم. فقولهم وتسليمهم بأن هذا ناصبي، هذا مبني على إيش؟ على قواعد فاسدة، مبني على قواعد ماذا؟ فاسدة. القاعدة الفاسدة هي ماذا؟ زعم أن من تولى الشيخين يكون قد عاد من علي، وأن هذا يلزم، هل هذا يلزم؟ فإن على هذا تسمية هذا نصب، وأن هؤلاء ناصبا مبني على هذا المفهوم الفاسد، المفهوم ماذا؟ الفاسد. فإذا اتضح لك أن هذا مفهوم فاسد، فإذا تسميته لنا نواصب هذه التسمية إيش؟ باطلة. تسمية ماذا؟ باطلة، لأننا نحب عليا كما نحب الشيخين أو بدر وعمر، ونحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعادي أحدا منهم. فأين النصب هنا؟ أين ماذا؟ النصب هنا. وكذلك هذا ينطبق على دعوة هؤلاء أنه يلزم من إثبات الصفات الاسمية، فأثبت أنه يلزم تماثل الأجسام حتى نثبت لك إيش؟ أنه من إثبات الصفات، يعني ذلك المشابهة بين الفاعل والعوام والعلوم. فغالبا أن أهل الباطل يقاعدون ويصلون أصولهم على قواعد باطلة، قواعد إيش؟ باطلة. إذا تم حسبها وفحصتها وجدت أنها في أصلها إيش؟ باطل، فما ينتج عنها يكون باطلا، يكون إيش؟ باطلا. ذلك قال هنا يعني كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض إيش؟ عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو إيش؟ فهو ناصبي. وأهل السنة يلازمونه في مقدمة إيش؟ فلا يلزم أن يكون حب أبا بكر وعمر على حساب حب من؟ علي رضي الله عنه، لا يلزم هذا قال: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. يعني هنا هم يعتمدون على هذا الزعم أن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. ونحن نقول نعم، هناك وجوه اشتراك وهناك وجوه اختلاف، ولا زال هذا يسمى تماثل، أن يكون الشيء مشاركا للشيء من وجه ومخالفا له من وجه لا يعني هذا أن هذا مثله، فنحن قلنا إن الله عليم ويتصف بصفة العلم، والمخلوق يتصف بصفة العلم، والله سبحانه وتعالى قال وهو السميع البصير، وقال بشأن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال احمل الحي من الدين كله من الحي. فلئن وصف الخالق الحلم والحياة والسمع والبصر والمخلوق بصفة العلم والحياة والسمع والبصر لا يكون علم الخالق كعلم المخلوق، ولا علم المخلوق كعلم الخالق، ولا حياة الخالق كحياة ماذا؟ الاشتراك من وجه لا يعني أن هناك اشتراك في كل شيء، في كل وجه اشتراك ماذا؟ في كل وجه. وهذا يقول عام، لا يقول ايش؟ عام. هل لأنك مع فلان مشترك مثلا في الدبوع أنكما في الذكاء سواء، وأنكما في الرجولة سواء، وأنه في الصفات والأخلاق ماذا؟ سواء، وأنه سيكون عندك وتكون عنده كما؟ فدعواه هنا أنه إذا اشترك الوجه لابد أن تشارك في جميع الوجوه، هذه الدعوة ايش؟ دعوة باطلة. فقال هنا: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من إيش؟ من وجه. والصواب أنهما إيش؟ قد يشتبهان ويختلفان. وقال: وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد قصدنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتمام الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتمامهما أنه يلزم منهما إيش؟ التمام. هذه دعوة إيش؟ باطلة. فعند ذلك إذا عرفت الأصل الذي فعل عليه باطل فالنتيجة ستكون إيش؟ باطلة. نعم. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفس التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل فيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. اعتمد عليه نفي الجسم، نفي الجسم النقطة هذا. فهو هنا ما جاء من قضية أنه يعني يلزم إثبات الصفات المشابهة، لا، تسلسل وبناها على يشتبه ما لا الجسم، فبالتالي أخذ هذه الأمور بهذه الواسطة، وهذه الواسطة في حقيقتها لم تثبت، في حقيقتها ما لا لم تثبت، بل هي باطلة، بل هي باطلة. فيبقى بعد ذلك ما جاء من مباشرة أنه يلزم إثبات الصفات المشابهة، إنما هذا بدأ مطولا على إيش؟ على إثبات إيش؟ الجسمية، على إثبات ماذا؟ الجسمية، ثم إثبات الجسمية بنى عليه التماثل، بنى عليه ماذا؟ التماثل، ثم بنى على ذلك نفي إيش؟ نفي الصفات، فلذلك هنا قال: فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد إيش؟ باطل، اعتماد ماذا؟ باطل. لماذا باطل؟ وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، الحجة التي ينفون بها ماذا؟ الجسم. فما هي الحجة التي ينفون بها ماذا؟ الجسم. ها؟ حجة قيام الصفات، ماذا؟ الصفات عرفت هذا؟ فبالتالي هو يقول لو قال إن الصفات كان جسما ثم إذا كان الجسم يكون متماثل يكون ماذا؟ متماثل. فهو احتاج إلى هذه الأولى واحتاج إلى الثانية المقدمة الثانية وربطها بالنتيجة الأخيرة ربطها بالنتيجة ماذا؟ الأخيرة. فذلك يقول هنا وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في عندهم في نفي ذلك في نفي ماذا؟ مجرد أنه يعني مجرد أنه يستلزم الجسم وأن الجسم ممتنع نفى ماذا؟ نفى الصفة نفى ماذا؟ الصفة. بينما يجب عليه أن يفكر أولا هل يلزم منه هنا أن يكون جسما إذا قال فيه الصفة هل يكون ماذا؟ جسم. ثم لو كان جسما على حد زعمه وعلى حد تعبيره لو كان جسما هل يلزم منه التمام؟ هل يلزم منه ماذا؟ التمام. فلاحظ هنا أنه أراد أي فساد قوله من هذا الوجه وهو أنه ما اعتمده على هذه الصفات من باب نفي تماثل مباشرة ولكن علقوا هذا على تماثل الأجساد وعلقوا تماثل الأجساد على على إثبات أن من طاح به الصفة يكون جسما. نعم. قال وإنما المقصود وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك فعندنا أن نفي المماثلة يكون واضحا في نفي النفس والأيام وهذا هو منهج القرآن منهج القرآن الله سبحانه وتعالى عندما يعني ميز بين صفاته وصفات خلقه بماذا؟ بنفي العيب عنه والنقص ماذا؟ حيث قال ذلك ولا يظلم ربك أحدا نفى نفسه هنا أم لا؟ ونفى عيبا أم لا؟ وهو الظلم وقال وتوكل على الحي الذي لا يظلم نفى عيبا أم نفسه هنا أم لا؟ فبهذا الوجه تتضح على مش أن مات نفسه فأنت عندما تتكلم عن عدل الله تعالى فتقول إن الله تعالى مسلم بالعدل وهذا العدل لا يصاحبه لا يصاحبه ماذا؟ ظلم. فبهذا الذي أنت هنا فرقت بين ما يخالف وبين ما المخلوق فما كان من تشبيه فهو متفق هنا لأن عدله الكامل أما عدل المخلوق فقد يعتري حياته الكاملة لا موت فيها ولكن حياة المخلوق ناقصة لأن الموت يعتري. فهذا منهج القرآن هذا منهج القرآن. أما منهجه هنا الذي هو مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه فهذا يعني تحصيل باطل تحصيل ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأن ما من شيئين إلا ويشتركان أي شيئين أقل ما يشتركان فيه أن هذا موجود وهذا إيش؟ موجود أن هذا ماذا؟ موجود. فنقول حتى الوجود والذرة والنملة ماذا؟ موجودة. فما من شيئين إلا وإيش؟ يشتركان فيه على الأقل مثلا في مسمى الوجود مسمى إيش؟ أو يشتركوا بعض الصفات أو بعض الخصائص لك قوة وللذرة قوة يشتركان في هذا عرفت هذا؟ لكن هذا لا يعني إيش؟ لا يعني التمام. فمجرد الاعتماد النبي على نبي التشبيه هذا ليس اعتمادا على إيش؟ على قاعدة حق على قاعدة ما لم حق. لماذا؟ لأنه هناك اشتراك بين كل شيء بين كل ما لم شيء. لكن هذا الاشتراك هل يلزم منه التمادي؟ هل يلزم منه التمادي؟ لا يلزم منه التمادي. فقال هنا إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النفس والعين ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. نعم. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. رأيت من أجل الحق أن الله تعالى فيه الكفر له من كل صفة الخصائص، تلك الخصائص التي لتلك الصفة لا يماثله فيها أحد من خلقه. فإذا كل صفة لله تعالى يجب أن تثبت، وعند إثباتها تعتقد أنها في غاية الكمال. في غاية إيش؟ الكمال. أخذ قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وقيل في تفسيرها الوصف الأعلى، أي أعلى ما يكون في الكمال. فعند ذلك تعطي هذه الصفة تلك الخصيصة، أي خصيصة الكمال. فكل كمال هو تستحق هذه الصفة من صفاته تعالى، فعلى هذا كل نقص لا يجوز عليه أن يقصر به من الخالق سبحانه وتعالى. فعلى هذا إذا تثبت هذه الصفة لله تعالى على وجه الاختصاص الذي هو الكمال من كل وجه، فإنك بهذا ميزت بين ما المحبوب وبين ما المحبوب الخالق. فإن اشترك في وجه هنا فإنه اختلف في وجه آخر، فبعد هذا لا يبقى هناك ما يسمى تشبيه أو ماذا أو تمثيل، لأنك إن قلت إن الله أحد فله حياة تخص. لكن لو جئنا على قاعدة أولئك، على قاعدة أولئك، فإنهم لا يمكن أن تصف الله بشيء، حتى لو لقيت عنه أيضا عندهم لا بد أن يلزم منهم تشبيه، يلزم منهم ماذا؟ تشبيه. قل هم الآن بالتسلسل، لما أثبت الأشاعرة السبع الصفات احتج عليهم المعتزلة بإيش؟ احتج عليهم بمعنى لأن هذا تشبيه، بينما لا هذا تشبيه. أيضا لما جاء المعتزلة ونفوا جميع الصفات أذكروا الأسماء أقوالا، فجاء الجهمية فقالوا أيضا هذا إيش؟ تشبيه. أيضا لما جاء الجهمية ونفوا الأسماء ونفوا ماذا؟ والصفات بحجة إيش؟ عدم التشبيه والتنزيه. جاءهم من المعطلة من قال لهم أيضا أنتم لما يعني منعتم الإثبات، عرفت هذا؟ فإن هذا إيش؟ تشبيه، فبالتالي لا بد من إيش؟ من النفي أيضا. لماذا؟ من النفي، لأن من منع الإثبات أجاز النفي، الجهمية أجاز النفي، أجاز أن يقول ليس بذي لون ولا بمقع ولا ولا، فقالوا أيضا النفي فيه ماذا؟ تشبيه. تشبيه بماذا؟ قال إثبات فيه تشبيه موجود، هذا فيه تشبيه بماذا؟ بالمعلوم. جاء من يقول لا، أيضا أنتم الذين منعتم الإثبات والنفي أيضا شبهتموا، لكن بالمبتدع، لكن بماذا؟ بالمبتدع. تنتهي المسألة؟ ما تنتهي، ما لا أحد، عرفت هذا؟ وكل هذا من صفصفتهم، هذه صفصفة ودجل. وإلا الخالق له ما يقص، هو المقول له ماذا؟ ما يقص. كون الشيء يشترك مع الشيء بوجه لا يعني انه مماثل له من كل ايش؟ من كل وجه، وتنتهي المساله. لكن لو تركنا هؤلاء كما يريدون فهؤلاء حتى يعني النبي او التشبيه المتنع ايضا ما تركوه، سموه ايش؟ سموه تشبيه. حتى لو سكت، لو قلت انا لا اقول موجود ولا اقول لا لا موجود، لو سكت عن الاثنين قالوا اين انت وجهك، قالوا انت ماذا؟ وجهك. حتى لو سكت، وهذا سبب الجهل البسيط، الجهل ما البسيط، مثل ذلك الرجل الذي قال لنفسه انا لا اقول لك شيء، ان كنت صادقا فانت اجبت بعيد من ان اكذبك، وان كنت كاذبا فانت احقر بعيد من ان ارد عليك. هذا قول احد بني عبد اليمين لما دعاه في السبب اجاب بهذا الجواب. هذا الجواب ايش؟ يسمى الجهل البسيط. الجهل ماذا؟ الجهل ان يقول لك امتنع، كما يقول في البرلمانات الان امتنع عليه هذا التصميم، قال امتنع عليه ان يجلس لا بكذا ولا بكذا. فحتى لو قال بهذا فهو عند هذا المعرف الى هذا تشبيه بالمرتد، تشبيه ماذا؟ بالمرتد. وهكذا يعني شانهم وحالهم ما يعني ما يتوقفون عند حد، ما يتوقفون عند ما لا عند حد. ولكن لو قلنا من الله تعالى في هذا السياق خصائص، وتلك الخصائص لا يماثل فيها احد من عشق من خلقه، وهذا يعني ان الله تعالى لا يماثل بذلك احد من الخلق، فعلى هذا لا يوقع هناك ما يسمى عشق فيسمى تشبيها، ما يسمى ماذا؟ تشبيها. لذلك مقصود اهل السنه ونحن نقول هذا مفترض كما يقول كل العلماء، مقصود اهل السنه في نفي المشابهه هو اطلاق الصفات على وجه الاختصاص، على وجه ايش؟ الاختصاص، بمعنى انك اذا اثبتت الحياه فاعلم ان له في حياته خصائص، واذا اثبتت القوه في قوته خصائص، العلوم في علومه خصائص، الاستواء في استوائه خصائص. تلك الخصائص لا تعطى منه.